بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع مدارس مدرسة الإقراء ومع كتب علوم القرآن والكتابين اللذين نتناولهما في هذا العام إن شاء الله عز وجل، كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني وكتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي رحمه الله الجميع. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني، أسأل الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام محمد بن عزيز السجستاني رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه غريب القرآن، كتاب القيم النافع، قال رحمه الله عز وجل: باب الصادي المفتوحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: صيب أي مطر، فيعل من صاب يصوب إذا نزل من السماء، صاعقة أي موت، والصاعقة أيضا كل عذاب مهلك. صابئين أي خارجين من دين إلى دين، يقال صبأ فلان إذا خرج من دينه إلى دين آخر. وصبأت النجوم، خرجت من مطالعها. وصبأ أي نابه، صبأ ونابه خرج، وقال قتادة نابه خرج، قال قتادة: الأديان ستة، خمس للشيطان وواحد للرحمن. الصابئون يعبدون الملائكة، يصلون القبلة، ويقرؤون الزبور. والمجوس يعبدون الشمس والقمر، والذين أشركوا يعبدون الأوثان. واليهود والنصارى، قال أبو عبيد الله ابن خلوي: قال قلت لأبي عمر: كان قتادة عجبا في الحفظ؟ قال نعم. قال: وقال يوما في مجلسه: ما نسيت شيئا قط. ثم قال لغلامه: هات نعلي. فقال: نعلك في رجلك. قال رحمه الله عز وجل: صفراء فاقع لونها أي سوداء، ناصع لونها، وكذلك جمالات صفر أي سود. وقال الأعشى رحمه الله عز وجل: تلك خيلي منه، وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب. ويجوز أن يكون صفراء وصفر من الصفرة. قال أبو محمد: قال أبو عبد الله النمري، قال أبو رياش: من جعل الأصفر أسود فقد أخطأ، وأنشد بيت ذي الرمة وهو كحلاء في برج صفراء في نعج كأنها فضة قد مسها ذهب. قال: أفتراه وصف صفراء بهذه الصفة؟ قال في قول الأعشى: هن صفر أولادها كالزبيب. أراد زبيب الطائف بعينه، وهو أصفر وليس بأسود، ولم يرد سائر الزبيب. إن الصفا والمروة هما جبلان بمكة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنها بين صلاتين في الليل وصلاتين في النهار. والصلاة على خمسة أوجه: الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود، والصلاة من الله الترحم كقوله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ترحم. والصلاة الدعاء كقوله: إن صلاتك سكن لهم. وعليكم السلام أي دعاؤك سكون وتثبيت لهم. وصلاة الملائكة للمسلمين استغفار لهم. الصلاة الدين كقوله عز وجل: يا شعيب وصلاتك تأمرك أي دينك. وقال كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة، فقالوا ذلك له. صفوان أي حجر أملس، وهو اسم واحد معناه جمع واحدة صفوانة. صلدا أي يابسا أملس. صدقاتهن أي مهورهن، واحدتهن صدقة. صعيدا طيبا أي ترابا نظيفا. والصعيد وجه الأرض، صيد ما كان ممتنعا ولم يكن له مالك، وكان حلالا أكله. فإذا اجتمعت فيه هذه فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال فهو صيد صدف عنها أي أعرض عنها صغار أي شد الذل، صديد قيح ودم، صوم إمساك عن طعام أو كلام أو نحوهما. كقوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا صفا تكره عبيد فيه وجهين ثم أتوا صفا أي صفوفا، والصف أيضا المصلى الذي يصلى فيه. وحكى عن بعضهم أنه قال ما استطعت أن آتي الصف اليوم أي المصلى صفصفا أي مستوى من الأرض أملس لا نبات فيه. صواف أي قد صفت قوائمها والإبل تنحر قياما، ويقرأ صواف صواف. وأصل هذا الوصف في الخيل، قالوا صفنا الفرس فهو صاف إذا قام على 3 قوائم، وثني إذا قام على 3 قوائم وثاني سنبك الرابعة، والسنبك طرف الحافر والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه، فيقوم على 3 قوائم. وتقرأ صوافي أي خوارص لله لا يشركون به في التسمية على نحرها أحدا، صوامع منازل الرهبان، صلوات يعني كنائس اليهود وهي بالعبرانية صالوتا أو صلواتا، صرفا ولا نصرا أي حيلة ولا نصرا، يقال صرفا أي لا يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم عذاب الله، ولا نصرا أي ولا انتصار من الله عز وجل، صرح أي قصر، وكل بناء مشرف من قصر أو غيره فهو صرح سيصيهم أي حصونهم، وسيصي البقر قرونها لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها بها، وصي ستديك شوكتاه، صريق لهم أي مغيث لهم، صديق وهو من صدقك ومودته ومحبته، الصافات صفا يعني الملائكة صفوفا في السماء يسبحون الله كصفوف الناس في الأرض للصلاة، فالزاجرات زجرا، قيل الملائكة تزجر السحاب، وقيل الزاجرات زجرا كل ما زجر عن معصية الله عز وجل، فالتاليات ذكرا، قيل الملائكة، وجاز أن يكون الملائكة أو بكرا. 3 دقائق فقط، 3 دقائق. فالتاليات ذكرا، قيل الملائكة، وجاز أن يكون الملائكة وغيرهم ممن يتلو ذكر الله، والذاريات ذروا الرياح، فالحاملات وكرا السحاب تحمل الماء، فالجاريات يسرا السفن تجري في الماء جريا سهلا. ويقال ميسرة أي مسخرة، ميسرة أي مسخرة، وقوله فالمقسمات أمره الملائكة هكذا يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفي والذاريات لقوله فالمقسمات أمر، والمرسلات عرفا الملائكة تنزل بالمعروف، وقيل والمرسلات الرياح عرفا متتابعة، ويقال هم إليه عرف واحد إذا توجهوا إليه وأكثروا وتتابعوا، فالعاصفات عصفا الرياح الشديدة. وعليكم السلام ورحمة الله. فالعاصفات عصفا الرياح الشداد، والناشرات نشرا الرياح التي تأتي بالمطر، كقوله نشرا بين يدي رحمته أو نشرا، يقال نشرت الريح إذا جرت. قال جرير نشرت عليك فذكرت بعد البلا ريح يمانية يبقى يوم ماطره. فالفارقات فرقا، الملائكة تنزل فتفرق بين الحلال والحرام، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، الملائكة تلقى الوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الملائكة تلقوا الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعذارا من الله جل اسمه وإنذارا. والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار إغراقا كما يغرق النازع في القوس. والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تحل حلا رفيقا كما ينشط العقال من يد البعير أي يحمل حلا برفقا، يحل حلا برفق. والسبحات سبحا، الملائكة جعل نزولها كالسباحة، فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ كانت الشياطين تسترق السمع. فالمدبرات أمرا، الملائكة تنزل بتدبير من عند الله جل اسمه، وقال أبو عبيدة والنازعات غرقا إلى قوله فالسابقات سبقا، هذه كلها النجوم. فالمدبرات أمر الملائكة، وقول عز وجل والعاديات ضبح الخيل، والضبح صوت أنفاس الخيل إذا عادت، ألم تر إلى الفرس إذا عاد يقول أحن أحن، يقال ضبح الفرس. والثعلب وما أشبههما، والضبح أيضا ضرب من العدو. فالموريات قدحا، الخيل توري النار بسنابك إذا وقدت على الحجارة، فالمغيرات صبحا من الغار، وكانوا يغيرون عند الصباح، والإغارة كبش القوم وهم غارون لا يعلمون. وقيل إنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة، وأبي طاع عليه خبرها، فنزل عليه الوحي بخبرها فيه والعاديات. وذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: العاديات هي الإبل، ويذهب إلى رقعة بدر. وقال: ما كان معنا يومئذ إلا فرس المقداد بن الأسود. صفون أي صفوف، صفن أي جمع صف من الخيل، وقد مضى تفسير صرصر: ريحا باردة لها صوت، صفحا أي إعراضا. قال: يقال صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه، والأصل في ذلك أن تولي صفحة وجهك أي صفحة عنقك، يقال ذلك عند الإعراض. صرت شدة صوت، صكت وجهها أي ضربت وجهها بجميع أصابعها. صل صال طين يابس، لم يطبخ إذا نكرته صل، أي صوت من يابسك من صوت الفخار، والفخار ما طبخ من الطين. ويقال الصلصال المنتن، مأخوذ من صلى اللحم إذا انتن، فكأنه أراد صل صل صل لا فكأنه أراد صلى لا، فقلبت إحدى اللامين صادا. صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما، صافنات ويقبضن أي قالوا باسطات أجنحتها وقابضاتها، صريم ليل وصريم صبح أيضا، لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه، ويقال فأصبحت كالصريم أي سوداء محترقة كالليل. أي قال: أصبحت وقد ذهب، أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر، فكأنها قد صورما أي قطع وجد صاعدا شاقا. يقال: تصعدني الأمر إذا شق علي، تصعدني الأمر إذا شق علي. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما تصعدني شيء، ما تصعدتني خطبة النكاح. ومنه قوله عز وجل: سأرهق صعودا، يعني عقبة شاقة. ويقال أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وأنه يكلف أن يصعد جبلا في النار كمن صخرة ملساء، فإذا بلغ أعلاها قالوا أنه يكلف أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء، فإذا بلغ أعلاها لم يترك أن يتنفس وجذب إلى أسفلها، نعوذ بالله من ذلك. ثم يكلف مثل ذلك الصاخة، يعني يوم القيامة تصخ أي تصم. يقال رجل أصخ وأصلخ إذا كان لا يسمع الصمد، يقال الصمد السيد الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد، والصمد أيضا الذي لا جوف له. باب الصاد المضموم: مصرهن إليك أي ضمهن إليك. ويقال أملهن إليك، وصرهن بكسر الصاد أي قطعهن. المعنى: فخذ أربعة من الطير فصرهن أي قطعهن صورا. قال أهل اللغة: الصور جمع صورة، ينفخ فيها روحا ينفخ فيها روحها فتحيا. والذي جاء في التفسير أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل، والله أعلم. صواع الملك وصواع الملك واحد. ويقال الصواع جام كهيئة الموكوك من الفضة. وقرأ يحيى بن يعمر: صوغ الملك بغين معجمة، يذهب إلى أنه كان مصوغا، فسماه بالمصدر. الصدفين والصدفين ناحيتي الجبل. وقول عز وجل: ساوى بين الصدفين، ويقرأ الصدفين أي ما بين ما ما أي ما بين الناحيتين من الجبلين، صنعا وصنيعا أي عملا. والصنع والصنيع والصنع بمعنى واحد. وقوله سبحانه وتعالى: ويتمر مر السحاب، صنع الله أي فعل الله. باب الصاد المكسورة: صراط مستقيم أي طريق واحد وهو الإسلام. صبغة الله أي دين الله، وفطرته التي فطر الناس عليها. صر أي بارد شديد. صديقا أي كثير الصدق، كما يقال سكيت وسكير وشريب إذا كثر منه ذلك. صنوان نخلتان أو نخلات، يكون أصلها واحد. صبغ للآكلين، الصبغ والصباغ ما يصبغ به أو يغمر فيه الخبز ويؤكل به صهرا قرابة النكاح. باب الضاد المفتوحة: ضربتم في الأرض أي سرتم فيها، وقيل تباعدتم فيها ضرر أي زمانة ومرض. ضراء ضر أي فقر، وقحط وسوء حال وأشباه ذلك، والضر ضد النفع. ضيق تخفيف ضيق، مثل ميت وهين وهين ولين، تخفيف ميت وهين ولين. وجائز أن يكون مصدرا كقولك: ضاق الشيء يضيق ضيقا وضيقا وضيقه. ضربنا على آذانهم في الكهف أي ألمناهم، وقيل منعناهم السمع ضنكا أي ضيقا. ضللنا في الأرض أي بطلنا. وصرنا ترابا فلم يوجد لنا لحم ولا دم ولا عظم ويقرأ صللنا أي أنتنا وتغيرنا من قولك صلى اللحم وأصل وصلنا وأصل إذا أنتنا وتغير. ضنين شحيح بخيل ضريع نبت بالحجارة بالحجاز يقال لراط به الشبرق. باب الضاد المضمومة ضربت عليهم الذلة أي ألزموها. والذل والذل والمسكنة فقر النفس لا يوجد يهودي موسر ولا فقير غير غني النفس وإن تعمل لإزالة ذلك عنه. ضعف وضعف لغتان وقيل ضعف بالضم ما كان من الخلق وضعف ما ينتقل. باب الضاد المكسورة ضغط ملء كف من الحشيش والعدام ضعف الشيء مثله ويقال مثلاه ويقوله ضعف الحياة وضعف الممات أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. والضعف من أسماء العذاب ومنه قوله قال لكل ضعف ضيزة أي ناقصة يقال جائرة ويقال أضازه حقه إذا نقصه وضاز في الحكم إذا جار فيه. وضيز وزنه فعل وكسرت الضاد للياء وليس في النعوت فعلا. باب الطاء المفتوحة طاغوت أصنام والطاغوت من الإنس والجن شياطينهم يكون واحد ويكون جمعا. طوعا أي انقيادا بسهولة طولا أي سعة وفضلا طبع أي خاتم فطوعت له نفسه أي شجعته وتبعته ويقال طوعت فعلت من الطوع فعلت من الطوع يقال طاع له كذا أي أتاه طوعا ولسان لا يطوع بكذا وكذا أي لا ينقاد. طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة أي جعل يلصقان ورق التين وهو يتهافت عنهما يقال طفق يفعل كذا وأقبل يفعل كذا وجعل يفعل كذا بمعنى واحد. ويخصفان أي يلصقان الورق بعضه على بعض ومنه خصفت نعلي إذا طبقت عليها رقعة وأطبقت طاقا على طاق. طيف من الشيطان أي لمم من الشيطان وطائف فاعل منه يقال طاف يطيف طيفا فهو طائف وينشد إن وينشد أن ألم بك الخيال يطيف مصطفاه لك ذكرة وشفوف. طرفي الليل بمعنى أوله وآخره طائره في عنقه أي قيل طائره ما عمل من خير وشر وقيل طائره حظه الذي قضاه الله له من الخير والشر فهو لازم عنقه. يقال لكل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه وهذا لك في عنقي حتى أخرج منه. وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر لقول العرب جرى لفلان الطائر بكذا وكذا من الخير والشر على طريق الفأل والطيرة فخاطبهم الله عز وجل بما يستعملون وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو يلزم أعناقهم ومثله ألا إنما طائرهم عند الله. طغى ترفع وعلى حتى جاوز أو كاد ومنه لما طغى الماء أي على وجاوز أو كاد. بطريقكم المثلى أي بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه والمثلى تأنيث الأمثال. طهورا أي ماء نظيفا يطهر من توضأ به واغتسل من الجنب. الطود هو الجبل طلعها هضيم أي منضم قبل أن ينشق عنه القشر. وكذلك طلع النضيض أي منضوض بعضه لجنب بعض. طمسنا أي محونا والمطموس الذي لا يكون في بين جفني شق. وطرف خفي اللهم أمين يكون طرف خفي يقول لا يرفع عينيه إنما ينظر ببعضها أي يغضون أبصارهم استكانة وذلا. طلح أي موز والطلح أيضا شجر عظام كثير الشوك. طاغية طغيان مصدر كالعافية والداهية وأشباههما من المصادر. طرائق قددا يقول فرقا مختلفة الأهواء. وواحد الطرائق طريقة وواحد القدد قدة وأصله في القديم يقال لكل ما قطع منه قدة وجمعها قدد. الطامة الكبرى يعني يوم القيامة والطامة الداهية لأنها تطعم على كل شيء أي تعلوه وتغطيه. طبقا عن طبق أي حالا بعد حال. الطارق يعني النجم سمي بذلك لأنه يطرق أي يطلع ليلا. طحاها أي بسطها وسعاها. طغواها أي طغيانها. باب الطاء المضمومة طغيانهم يعمهون يقول في غيهم وكفرهم يحارون ويترددون ويعمهون في اللغة، يركبون رؤوسهم متحيرين حائرين عن الطريق. يقال منه رجل عمه وعامه، أي متحير وحائر عن الطريق. طور أي جبل، طبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم. طوفان سيل عظيم، الطوفان الموت الذريع أي الكثير، وطوفان الليل شدة سواده. طوبى لهم، طوبى عند النحويين فعل من الطيب، ومعنى طوبى أي لهم، أي طيب العيش لهم. وقيل طوبى الخير وأقصى الأمنية، وقيل طوبى اسم الجنة بالهندية، وقيل طوبى شجرة في الجنة. طمست أي ذاب ضوءها، كما يطمس الأثر حتى يذهب باب الطاء المكسورة. طوى وطوى يقرأان جميعا، ومن جعله اسم أرض لم يصرفه، ومن جعله اسم الوادي ومن جعل اسم الوادي صرفه لأنه مذكر، ومن جعله مصدرا كقولك ناديته طوى وثينا أي مرتين صرفه أيضا. طبتم فادخلوها خالدين أي طبتم للجنة، لأن الذنوب والمعاصي مخابث في الناس، فإذا أراد الله أن يدخلهم الجنة غفر لهم تلك الذنوب ففارقتهم من المخابث والأرجاس من الأعمال، فطابوا للجنة. ومن هذا قول العرب طاب لهذا أي فارقته المكاره، وطاب له العيش أي فارقته المكاره. باب الظاء المفتوحة. ظلت علي عاكفا يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. ظلت أعناقهم أي جماعاتهم ورؤساؤهم، كما تقول أتاني عنقكم من الناس أي جماعة، ويقال ظلت أعناقهم أضاف الأعناق إليهم يريد الرقاب، ثم جعل الخبر عنهم لأن خضوعهم خضوع الأعناق. ظهيرا أي عونا، ظنين أي متهم. باب الظاء المضمومة. ظلم وضع الشيء في غير موضعه، منه قوله من أشبه أباه فما ظلم أي فما وضع الشيء في غير موضعه. ظلل من الغمام جمع ظل وهو ما غطى وستر، وقوله عز وجل وعليكم السلام وتوفيقات فأخذهم، وقوله عز وجل فأخذهم عذاب يوم الظل، قيل أنه لما كذبوا شعيبا عليه السلام أصابهم غم وحر شديد، ورفعت لهم سحابة فخرجوا يستظلون بها فسالت عليهم فأهلكتهم. ظلمات ثلاث، قيل ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الباطن، من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالظلل التي من فوقهم لهم والتي من تحتهم لغيرهم، لأن الظلل إنما تكون من فوق. باب الضاء المكسورة. ظلالهم بالغدو والآصال جمع ظل، وجاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله تبارك اسمه، ظل وظله يسجد لله على كره منهم. ظلال على الأرائك جمع ظلة، مثل قلة مثل كل وكلال أو قلة وكلال. وظل ممدود أي دائم لا تنسخ الشمس، كظل ما بين طلوع الشمس إلى طلوع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وظل من يحموم قيل إنه دخان أسود، واليحموم شديد السواد. ظل في ثلاث شعب يعني دخان جهنم أعاذنا الله منها. قال أبو عمر الزاهد حدثني الشيباني قال إن قيل لما قيل ثلاث شعب، قيل لأن الفأر إذا خرج من محبسه أخذ يمنة أو يسرى أو فوق ولا رابع له. باب العين المفتوحة. العالمين أصناف الخلق، كل صنف منهم عالم. عاكفين أي مقيمين، ومنه الاعتكاف وهو الإقامة في المسجد على الصلاة والذكر لله عز وجل. عدل أي فدية كقوله ولا يؤخذ منها عدل، وقيل أن تعدل كل عادل لا يؤخذ منها. وعدل مثل أيضا كقوله أو عدل ذلك صياما أي مثل ذلك. قال أبو عمر لا يقال عدل بمعنى مثل إلا عند أبي عبيدة، قال العدل بالفتح القيمة، والعدل أيضا الفدية، والعدل أيضا رجل الصالح، والعدل أيضا الحق، والعدل بالكسر المثل عدل. عفونا عنكم أي محونا عنكم ذنوبكم، ومنه قول عز وجل عفى الله عنك أي محى الله عنك ذنوبك. أعوان وعليكم السلام ورحمة الله. أعوان أي نصف بين الصغيرة والمسنة. مرحبا بكم. عهدنا إلى إبراهيم أي وصيناه وأمرناه. عابدون موحدون كذا جاء في التفسير، وقال أصحاب اللغة عابدون أي خاضعون أذلاء من قولهم طريق معبد أي مذلل قد أثر الناس فيه. العفو أي الطاقة والميسور، يقال خذ ما عفا لك أي ما أتاك سهلا بغير مشقة، ويقال العفو فضل المال، يقال عفا الشيء إذا كثر. وقال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ماذا يتصدقون ويعطون، قل العفو أي تعطون عفو أموالكم فتصدقون مما فضل من أقواتكم وأقوات عيالكم. عرض به من خطبة النساء في خطبة النساء التعريض الإيماء والتلويح من غير كشف ولا تبيين. عاقر وعقيم بمعنى واحد، وهي التي لا تلد والذي لا يولد له، عرضها السماوات والأرض أي ساعتها، لم يورد العرض الذي هو خلاف الطول الذي هو خلاف الطول. عزمت عزم عزمت أي صححت رأيك في إمضاء الأمر. عاشرهن أي صاحبهن. العانت الهلاك وأصله المشقة والصعوبة من قوله أكمة عنوت إذا كانت صعبة المسلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر عن هدهد عن هدهد عن المبرد أنه قال العنت عند العرب تكليف غير الطاقة. وقال عز وجل ولو شاء الله لعنتكم أي لأهلككم، ويجوز أن يكون معنى شدد عليكم وتعبدكم بما يصعب عليكم أداؤها كما فعل بمن كان قبلكم. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي ما هلكتم، وأي عزيز شديد يغلب صبره. قال يقال عزه يعزه عزا إذا غلبه، ومنه قوله من عز بز أي من غلب سلب. عزرتموهم أي عظمتموهم، ويقال نصرتموهم وأعنتموهم عدوا أي اعتداء، ومنه قول عز وجل فيسبون الله عدوا بغير علم. عتوا أي تكبروا وتجبروا. والعاتي الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة. عفوا أي كثروا. عفوا أي كثروا، يقال عفى الشيء إذا زاد وكثر، وكثر عفى الشيء إذا درس وذهب، وهو من الأضداد عرض الدنيا طمع الدنيا وما يعرض عنها. عيلة أي فقرا. عن يد أي قهر وذلة، وقيل عن يد أي عن مقدرة منكم. عليهم السلطة عليهم مقدرة منكم عليهم وسلطان من قولهم يدك علي مبسوطة أي قدرتك وسلطانك. وقيل عن يد أي عن إنعام عليهم بذلك، لأن أخذ الجزية منهم وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم، ويد من المعروف جزيلة. عرضا قريبا وسفرا قاصدا أي طمعا قريبا وسفرا غير شاق. عدن أي قام، يقال عدن بالمكان إذا قام به. عاصم أي مانع من قوله لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا مانع أي لا مانع. عنيد وعنود وعاند ومعاند واحد، ومعناه معارض لك بالخلاف عليك. والعاند الجائر العادل عن الحق، يقال عرق عنود وطعنة عنود إذا خرج الدم منها على جانب. عصيت عصيب أي شديد، يقال يوم عصيب وعصبصب أي شديد. عرش سرير الملك ومنه ورفع أبويه على العرش، وقيل هكذا عرشك. عمر عمر وعمر واحد، ولا يقال في القسم إلا المفتوح عمرك، ومعناهما الحياة. عضدا أي عوانا، ومن قولهم قد عضده على أمره إذا عانوا عليه. عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أي أظهرناهم حتى رآها الكفار، يقال عرضت شيء أظهرته وعرض لك الشيء ظهر، ومن قول عمرو بن كلثوم وعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بعيد مصلتينا. عانت الوجوه للحي القيوم أي استأثرت وذلت وخضعت. عزما أي رأيا معزوما عليه. عشير خليط معاشر. عذاب يوم عقيم بمعنى عقيم أي أن يكون فيه خير للكافرين. علقة دم جامد وجمعها العلق. عبدت بني إسرائيل قال اتخذتهم عبيدا لك. عورة معورة للسراق، يقال عورت بيوم القوم عورت بيوت القوم إذا ذهبوا عنها فأمكنت العدو ومن أرادها. وأعور الفارس إذا بدا منه موضع خلل للضرب والطعن وعورة الثغر المكان الذي يخاف منه. عرم جمع عرمة، وهي سكر الأرض مرتفعة. وقيل العرم المثناة، وقيل العرم اسم الجرز الذي نقب السكر. عززنا وعززنا بمعنى واحد، أي قوينا وشددنا. بالعراء هو الفضاء الذي لا يتوارى فيه شجر بشجر ولا غيره، ويقال العراء وجه الأرض. وعزني في الخطاب أي غلبني، وقيل عزني أي صار أعزمني. عارض ممطرنا أي سحاب ممطرنا. عرفها لهم أي عرفهم منازلهم فيها، وقيل عرفها لهم أي طيبها لهم. يقال طعام معرف أي مطيب. عتيد أي حاضر. ذو العصف والريحان، العصف ورق الزرع، ثم يصير إذا يابس وجف تبنا، والريحان الرزق. وأنشد أبو محمد: سلام لله وريحانه ورحمته وسماء ضرر. عبقري طنافس انتخان. ويقال أبو عبيدة: تقول العرب لكل شيء من البسط عبقري. ويقال عبقر: أرض يعمل فيها الوش، فنسب إليه كل شيء جيد. ويقال العبقري الممدوح الموصوف من الرجال والفرش، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا يفري فرية. عتت عن أمر ربها، يقال يعني عتى أهلها عن أمر ربهم أي تكبروا وتجبروا، يقال جبار عات. عبس وبسر أي كلح وكره وجهه. عبوسا قمطريرا، اليوم العبوس الذي يعبس الوجوه، والقمطرير والقماطر الشديد. عطاء حسابا أي كافيا، يقال أعطاني ما أحسبني أي كفاني. قيل أصل هذا أن تعطيه حتى يقول حسبي. عسى الليل أكبر ظلامه، ويقال أدبر ظلامه وهو من الأضداد. عدلك أي قوم خلقك، وعدلك بالتخفيف صرفك إلى ما شاء من الصور من الحسن والقبح. عين آنية يعني قد انتهى حرها، والعصر هو الدهر. أقسم به سبحانه: عصف مأكول العصف والعصيفة ورق الزرع، ومأكول أخذ ما فيه من الحب فأكل وبقي هو لا حب فيه. وفي الخبر أن الحجر كان يصيب أحدهم على رأسه فيجوفه حتى يخرج من أسفله ويصير كقشر الحنطة وكقشر الأرز المجوف. نعوذ بالله من ذلك. باب العين المضمومة. عدوان أي تعدي وظلم. قوله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا جزاء ظلم إلا على ظالم. عرضة لأيمانكم أي نصبا لها، ويقال عدة لها. يقال هذا عرضة لك أي عدة مقبولة فيما تشاء، عروشها أي سقوفها. وقول عز وجل: خاوية على عروشها، أي تسقط السقوف ثم تسقط عليها الحيطان. عقود عهود. عرف أي معروف. عصبة أي جماعة من 10 إلى 40. عقبة أي عاقبة. عتيا وعتيا بمعنى واحد. وقوله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا، أي يبسا. وكل مبالغ في كبر أو كفر أو فساد، فقد عتى وعسى. عتيا وعتوا وعسيا وعسوا. عقدة من لسانه يعني رته، كانت في لسانه أي حبسه. قال أبو عمر: سمعت المبرد يقول طول السكوت حبسة. العلا جمع عليا. العرجون عود الكباسة. عجاب وعجيب بمعنى واحد. عربا أتراب جمع عروب وترب ترب أتراب ترب. والعروب المتحببة لزوجها، ويقال العاشقة لزوجها، ويقال حسنة التباعد. عتل بعد ذلك زنيم. العتل الفظ الغليظ الكافر ها هنا، والعتل الشديد من كل شيء. قال أبو عمر عن ثعلب عن ابن عرابي: قال العتل الجاف عن الموعظة. باب العين المكسورة. عبرة نقول للألباب يعتبرنا موعظة لذوي العقول. عيد كل يوم مجمع، وقيل يوم العيد مجمع، وقيل يوم العيد معناه اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور. والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن. عوجا أي عوجاجا في الدين ونحوه، وعوج ميل في الحائط والفتاة ونحوهما. العدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى. العدوى والعدوى بكسر العين وضمها شاط الوادي، والدنيا أو القصوى تأنيث الأدنى والأقصى. العير الإبل تحمل الميرة. عجاف هي التي قد بلغت في الهزال النهاية. عضين عضين لو عضوه أعضاء، عضوه أعضاء أي فرقوه فرقا، عضوه أعضاء أي فرقوه فرقا. يقال عضيت الشاة والجزور إذا جعلتهما أعضاء. ويقال فرقوا القول فيه، فقال شعر وقال، فقالوا شعر وقالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين، وقال عكرمة العضة السحر بلغة قريش، ويقالوا ويقولون للساحرة العاضها، ويقال عضوة آمنوا بما أحبوا منه وكفروا بالباقي. فأحبط كفرهم إيمانهم، إيمانهم. عجلا جسدا له خوار أي صورة لا روح فيها، إنما هي جسد فقط. والخوار قال أبو عمر أصبح أصحاب الحديث يقولون إن الله عز وجل جعل الخوار فيه، كانت الريح تدخل فيه فيسمع لها صوت. عفريت من الجن، العفريت من الجن والإنس والشياطين. الفاتق المبالغ الرئيس الفائق. عين وسعات الأعين الواحدة عيناء. عزة وشقاق العزة المبالغة والممانعة. يقال عزاه يعزه عزا إذا غلبه. عصم أي حبال واحدتها عصمه، كل ما أمسك شيئا فقد عصمه، وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه. وقوله لا تمسكوا، لا تمسكوا بعصم الكوافر أي بحبالهن. يقال لا ترغبوا فيهن واسألوا ما أنفقتم، أي سألوا أهل مكة أن يردوا عليكم مهور النساء اللاتي يخرجن إليهن إليهم مرتدات. وليسألوا ما أنفقوا أي وليسألوا مهور من خرج إليكم من نسائهم. عزين جماعات في تفرقة. واحدتها عزة عشار حوامل من الإبل، واحدتها عشراء وهي التي أتى عليها في الحمل 10 أشهر، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعدما تضع وهي من أنفس الإبل عندهم. يقال عطلها أهلها من الشغل بأنفسهم. العهن هو الصوف المصبوغ. عيشة الراضية يعني مرضية. باب الغين مفتوحة. غمام سحاب أبيض سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها. غفورا أي ساترا على عباده بذنوبهم. ومنه المغفر لأنه يغطي الرأس. وغفرت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه لأنه يغطيه ويستره. بما غل أي بما خان الغائط المطمئن من الأرض. وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا فكني عن الحدث بالغائط. غمرات الموت شدائده التي تغمره وتزكيه كما يغمر الماء، يغمر الماء الشيء إذا علاه وغطاه. لا تغمره وتركبه مفروض. الغابرين أي الباقين والماضين أيضا. هم من الأضداد الغابرين. وقوله عز وجل إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب بقيت فيه ولم تسر مع لوط عليه السلام. ويقال في الغابرين أي الباقين في طول العمر. غيابة الجب كل شيء غيب، غيب عنك شيئا فهو غيابة. غاشية من عذاب الله أي مجللة من عذاب الله. وقوله عز وجل لهم من جهنم مهاد أي فرش. ومن فوقهم غواش أي ما يغشاهم فيغطيهم من أنواع العذاب. وقوله تعالى لا تك حديث الغاشية يعني القيامة لأنها تغشاهم. غسق الليل ظلامه. غورا أي غائرا وصف بالمصدر. غراما أي هلاكا. يقال عذابا لازما. ومنه فلان مغرم بالنساء إذا كان يحبهن ويلازمهن. ومنه الغريم الذي عليه الدين لأن الدين لازم له. والغريم أيضا الذي له الدين لأنه يلزم له، لأنه يلزم الذي عليه الدين به. وقال الحسن في قوله عز وجل إن عذابك كان غراما كل غريم فارق غريمه إلا النار أعاذنا الله وإياكم منها. الغرور الشيطان. وكل من غر فهو غرور. والغرور بضم الغين الباطل مصدر غرارته. غرابيب سود وهذا مقدم ومؤخر. معناه سود غرابيب يقال أسود غربيب للشديد السواد. غول مذهب الشيء يقال غضب غول غول للحلم. والحرب غول للنفوس. ومنه لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها. غساقا أي ما يغسق من صدود أهل النار أي يسيل. ويقال غساق بارد يحرق كما يحرق الحار. غدقا كثيرا واثقين إذا وقب، يعني الليل إذا دخل في كل شيء، والغسق الظلمة، ويقال الغاسق القمر إذا كسف فاسود، وقوله إذا وقب أي إذا دخل في الكسوف. باب الغين المضمومة. غلف جمع أغلف، وهو كل شيء جعلته غلاف، أي قلوبنا محجوبة عما تقول كأنها في غلف. ومن قرأ غلف بضم اللام أراد جمع غلاف، وتسكين اللام فيها جائز أيضا، مثل كتب وكتب، أي قلوب أوعية للعلم. فكيف تجيئون بما ليس عندنا؟ غرفة أي مقدار من اليدين من المغروف، وغرفة بفتح الغين يعني مرة واحدة باليد، مصدر غرفت. غفرانك ربنا أي مغفرتك. غزا جمع غاز. غمة أي ظلمة، وقول عز وجل غمة أي غم واحد، كما يقال كربة وكرب. غثاء أي هلك كالغثاء، وهو ما على السيل من الزبد والقماش، لأنه يذهب ويتفرق، جعلناهم لا بقية لهم فيهم. غرفات أي منازل رفيعة واحدة غرفة، غرف فوقها غرف، منازل رفيعة من فوقها منازل أرفع منها. غصة تغص به الحلوق فلا يسوغ. غلبا غلاظ الأعناق أي عن النخل. قال أبو محمد قال رجل أغلب وامرأة غلباء إذا كان غليظي العنق. والجميع غلب، مثل أحمر وحمراء وحمر في الجميع. حمر مش حمر، حمر جمع حمار، لكن حمر جمع أحمر. والجميع غلب. طيب غثاء أحوى، في قولان أحدهما والذي أخرج المرعى أحوى، والذي أخرج المرعى أحوى أي يخضر غضا يضربه إلى السواد من شدة الخضرة والري، فجعله من بعد خضرته غثاء. غثاء أي يابسا، والغثاء ما يبس من النبت، فحملته الأودية والمياه. والقول الآخر فجعله غثاء أي يابسا أحوى أي أسود من قدمه واحتراقه. فكذلك يميتكم بعد الحياة. باب الغين المكسورة، وهو إن شاء الله آخرنا. باب الغين المكسورة. غشاوة أي غطاء، غل أي عداوة وشحناء، ويقال الغل الحسد، غلظة أشدة، وقلة رحمة لهم. غيضة غيض الماء أي نقص، نقص وغاض الماء فيه، وغاض الماء نفسه أي نقص. غسلين غسالة أجواف للنار، وكل جرح جرح أو دبر غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، أي فعلين من غسل الجراح والدبر. ونقف على باب الفاء المفتوحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.